وجنى على نفسه ولم يحفظ بالحفظ والتأييد ورمى حضرة الفاسقين وأصفق نفسه في أوفية الهلاك. ولهذا يظهر الله عز وجل يوم القيامة ندم من لم يصلي. كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهو نجوم ذكروه أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة فالحذر عبد الله من أن تترك الصلاة أو تتهاون فيها أو تقطعها أو تتكاسل عنها أو تتشاغل عنها أو تلهو بغيرها إذا حضر وقتها. ألم يطرق سمعك قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا في من يصلي ولكن يسهو عنها أحايين. أو قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها فكيف بمن تركها واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كيف يهدر عبد الله من لم يصلي وكيف ينام قرير العينات الألبان؟ كيف يهنأ بطعام أو يرتد بشراب؟ أهذا حق الله عز وجل عليه الذي خلقه فسواه فعدله الذي غزاه بالنعم وأصدق عليه سلوكا منها وأمده بالصحة والعافية؟ قد رأينا المريض يصلي والأعمى يصلي والأعرج يصلي والكبير يصلي بينما رأينا من هو شاب أو كل بنية يتمتع بصحة جيدة لا يصلي. إن هذا لشيء عظيم ومنكر كبير والله المستعان. كيف يسعد بأيامه والآيات والأحاديث تحاصره من كل جانب والعلماء منهم من عده كافرا ومنهم من عده فاسقا. فالأمر ليس بسهل أبدا. فلاتق الله يا من ترك الصلاة اتق الله وتعاهد صلاتك وقم بما أوجب الله عز وجل عليك فيها. ومن وفقه الله عز وجل للصلاة وحافظ عليها فليكن داعيا غيره إليها حريصا على هدايته. فالمؤمن يكثره حال من لا يصلي. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عباد الله فأعظم ما توجبه هذه الشهادة أن يصلي لله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه القويم وأن يجعلنا من أهل الصلاة الفائزين بمعية الله وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم أن يضلنا في ديننا أو دنيانا أو أن يتخبطنا عند الموت. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين. اللهم ثبت هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين وارض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.